قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه سبيلي أي طريقي ومنهجي ومسلكي، أدعو إلى الله على بصيرة. ما هو منهجه عليه الصلاة والسلام؟ ما هو سبيله؟ ما هو مسلكه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب في هذه الآية: أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا المسلك القويم هو سبيله عليه الصلاة والسلام وسبيل أتباعه بإحسان، أنا ومن اتبعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام سبيله الدعوة إلى الله على بصيرة، وأتباعه سبيلهم الدعوة إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي. وهذه الآية الكريمة جاءت في سورة يوسف في خاتمة السورة، وسورة يوسف قص الله فيها خبر نبيه الكريم يوسف ابن يعقوب عليهم الصلاة والسلام، وهي قصة عجيبة فيها الصبر والمجاهدة وتقوى الله جل وعلا والثقة به وتفويض الأمر إليه والالتجاء التام وإخلاص الدين له تبارك وتعالى والدعوة إلى دينه على بصيرة. وفي هذه السورة ظهرت همة يوسف عليه السلام العالية في الدعوة إلى الله والنصيحة لعباد الله وبيان التوحيد لهم وانتهاز كل فرصة ومناسبة للدعوة إلى هذا الأصل العظيم والأساس المتين. وتأمل ذلك في قوله تبارك وتعالى: ودخل معه السجن فتيان. سجن عليه الصلاة والسلام سنوات ظلما وزورا. قال جل وعلا: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أعصر خمرا، قال أحدهما إني أرى في المنام أني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. هذه رؤيا رأياها، أحدهما رأى نفسه يعصر خمرا، والآخر رأى نفسه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، وطلب من يوسف عليه السلام أن يعبر لهما هذه الرؤيا وأن يؤول لهما ما رأيا. طرح عليه هذا السؤال، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. جاء إليه وهما يثقان بعلمه ويثقان بنصحه ويعرفان فضله، وطلب منه أن يعبر لهما هذه الرؤيا، فاستغل هذه المناسبة وأعطاهما درسا رائعا جميلا مسددا في التوحيد. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تنبه هنا إلى هذا النصح العظيم والدعوة المباركة، جاء إليه يسألان عن رؤيا رأياها، فاستغل هذه المناسبة وأعطاهما هذا الدرس المسدد في التوحيد والإخلاص لله وبيان منهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ولما أنهى هذا الدرس رجع فعبر لهم الرؤيا، قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. في تمام هذه السورة قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فهذا منهج، هذا منهج مبارك وطريقة ميمونة كان عليها أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، ويتتلخص في أمرين: طريقة الأنبياء وطريقة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وطريقة أتباعه بإحسان، تتلخص في أمرين بينا في هذه الآية. الأمر الأول الدعوة إلى الله، والأمر الثاني أن يكون على بصيرة في دعوته. تتلخص في أمرين: الأمر الأول أن يكون داعيا إلى الله، والثاني أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله أي إلى توحيده وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك والبعد عنه. أدعو إلى الله، أدعو لإقامة دين الله، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى. أدعو إلى الله لا إلى غيره، وهذا أيضا فيه الإخلاص كما نبه على ذلك المصنف، قال: لأن الناس بعضهم وإن دعا إلى الحق فإنما يدعو إلى نفسه، وإن دعا إلى الحق فإنما يدعو إلى نفسه، يريد الشهرة، يريد السمعة، يريد كثرة الأتباع، فهو يدعو إلى الحق لكنه في باطن أمره يدعو إلى نفسه، يريد كثرة أتباع أعوان شهرة إلى غير ذلك من المقاصد، فهذا ليس داعية إلى الله، وإنما هو في الحقيقة داعية إلى نفسه. فالآية فيها الإخلاص، أدعو إلى الله أي مخلصا، أدعو إلى الله أي أدعو الناس إلى توحيده وإخلاص الدين له وتحقيق العبادة له على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. على بصيرة أي على علم، على بصيرة أي على علم، لأن البصيرة هي العلم، والبصيرة للقلب كالبصر للعين، فبالعين ترى المبصرات، ببصر العين ترى المبصرات، وببصيرة القلب أيضا ترى حقائق الأمور، ويتم التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال، فهذا لا يتسنى للعبد إلا بالبصيرة. من لم يكن عنده بصيرة في دين الله كيف يميز بين حق وباطل وهدى وضلال وسنة وبدعة؟ فهذه لا تتسنى إلا بالبصيرة، ولهذا قال: أدعو إلى الله على بصيرة. ومن لم يكن داعية إلى الله على بصيرة فإنما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فإذا الدعوة إلى الله التي هي نهج الأنبياء والمرسلين تقوم على هذين الأصلين: أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا في دعوته، وأن يكون في ذلك كله على بصيرة. الأمر الأول الدعوة إلى الله، هو متعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، والأمر الثاني وهو البصيرة متعلق بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يدعو إلى الله مخلصا خرج عن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ومن لم يدعو إلى الله على بصيرة خرج عن مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص للمعبود أدعو إلى الله، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكون المرء على بصيرة بهديه وطريقته وسنته صلوات الله وسلامه عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن اتبعني أي يدعو إلى الله، ومن اتبعني أي على بصيرة، وكل منهما مراد، كل منهما مراد. فالدعاة إلى الله حقا وصدقا هم دعاة إلى الله وهم كذلك على بصيرة فيما يدعون إليه. وسبحان الله وما أنا من المشركين أي أنزه الله، لأن التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا، تنزيهه عما لا يليق به. وما أنا من المشركين فيه البراءة من الشرك والبعد عنه وعن وسائله وأسبابه. الشاهد من هذه الآية الكريمة أن فيها أهمية الدعوة إلى الله وفضيلتها، وأنها خير وظيفة وأشرف عمل، فهي وظيفة الأنبياء وسبيل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. وفي الآية شرطان لهذا العمل الجليل، أن يقع على الإخلاص وأن يكون على بصيرة. نعم.